باسمك احضانا بن هود النبي ما باع العرب رايات الشموخ نصرنا النبي بمعاهدات سيفه لو سي ورمح الخزرجي مرحبا يا فضيلة شيخ الامجاد العارفين يا جات المكارم وجا ذكرى الاسماء يجي باسمك احضان بن هود النبي من باع العرب رايات الشموخ نصرنا النبي بمعاهدات سيفه لو سي ورمح الخزرجي مرحبا يا فضيلة شيخ الامجاد والعلم يا رمز الشيوخ العارفين يا جات المكارم وجا ذكرى الاسماء يجي باسمك احضان بن هود النبي ما باع العرب رايات الشموخ نصرنا النبي بمعاهدة سيفه لو سي ورمح الخزرجي مرحبا يا فضيلة شيخ الامجاد والعلم يا رمز الشيوخ العارفين يا جات المكارم وجا ذكرها الاسماء يجي باسمك احضان بن هود النبي ما باع العرب رايات الشموخ نصرنا النبي بمعاهدة سيفه لو سي ورمح الخزرجي مرحبا يا فضيلة شيخ الامجاد والعلم يا رمز الشيوخ العارفين